المحادثة تدريب 3. ما الهجاء؟ لو سمحتي، ما هذه؟ ما الاسم بالعربية؟ هذه دباسة. ما الهجاء؟ دال باء ألف سين تاء مربوطة. شكراً. عفواً.